السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفرقة الأولى أهلا بكم، معاكم سحر. إن شاء الله هندرس مع بعض مادة مصطلح الحديث، وإن شاء الله تكون مادة يسيرة. كتير كده وإحنا بندرس المادة ده هي نقول هي المادة دي بندرسها ليه، يعني إيه مصطلح الحديث؟ ما كفاية علينا خدنا أصول فقه وعرفنا بعض القواعد وخلاص وكده. ف مادة مصطلح الحديث مادة فعلا مهمة جدا، ممكن تستغربيها شوية في الأول، لكن هتعرفي أهميتها بعدين وانت بتدرسي الفقه، بتدرسي العقيدة، بتدرسي التفسير. يعني مادة هتفيدك في كل العلوم الشرعية اللي بتدرسيها. هي مادة بتهتم بقواعد، وبتعرفي قواعد وضوابط بتعرفي بيها الحديث الضعيف من الحديث الصحيح. طيب ليه؟ يهمك طبعا انت كطالبة علم حاليا انك تكوني مميزة جدا عن اللي هي مدرسة علم شرعي، ان ما يتعرض عليكي حديث وتعملي يعني بيه بالحديث ده هتعملي بيه ولا لا، تعرفي هو صح ولا لا. اما يتعرض عليكي حديث ويقول لك صومي مثلا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم مثلا يوم مولده، فانت كده تقومي تقولي ايه بس انا هصوم، ده في حديث اهو. لكن انت كطالبة علم لما تعرفي يعني ايه حديث مكذوب، يعني ايه حديث ضعيف ما اخدش بيه، مش هتعملي العبادة دهيت، وهي صيام. انك تصلي مش عارفة ايه، تسبحي عدد ايه، طب ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. فانت بتدرسي ده هيعرفك انت هتاخدي بالهدي دوت صح ولا لا. هنحط مع بعض قواعد نعرفك بيها الحديث ده مصدره ايه، والراوي اللي حطه دوت قالوا فيه العلماء ايه. طب لما العلماء يقولوا فيه كذا، هل دوت فعلا القول دوت يبقى دوت عالم ثقة ناخد بيه، او الراوي ده ثقة ناخد برأيه ناخد بكلامه ولا لا. فعشان كده بقول لك العلم دوت المادة دي هتفيدك جدا وانت بتدرسي طبعا فقه، تتثبتي من الآراء، وهتشوفي اختلاف الفقهاء كانوا بيستدلوا بالأحاديث النبوية. في العقيدة طول ما انت بتدرسي العقيدة بتدرسي بتاخدي الدليل، طب الدليل ده صح ولا لا. طيب عندك في التفسير لما يجي يقول لك ده قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، قال قتادة، قال، طب لا هو قولهم دوت معتمد، وهل الوارد منهم دوت الراوي اللي قاله راوي ثقة اخد منه الكلام ده ولا لا. ده اللي هتعلميه ان شاء الله في مادة مصطلح الحديث. طيب ازاي يعني دي حاجات كده يعني بناخدها كده مع بعض من نبذة كده مختصرة، ازاي ظهرت يعني الفكرة ديت عند العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحديث والصحابة بياخدوا. فعلشان نعرف هو ليه بقى العلماء اضطروا لوضع المادة ده، هي هنقول ان احنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة كانوا حريصين جدا ان هم ينشروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد الإسلامية. طيب اما كان اي حد بيسمع الحديث من صحابي، كان الصحابة طبعا كلهم ثقات، محدش بيقول له انت الكلام ده بجد ولا لا، الكلام ده صح ولا لا. ليه؟ لان طبعا الصحابه كلهم ثقات وعدول، ما ينفعش نسالهم السؤال ده. لكن اللي حصل طبعا ان جه في عهد عثمان بن عفان وحصلت فتنه كبيره جدا، يعني اللي اطلع على السيره واللي ان شاء الله هتدرسوها في العقيده، وظهرت فرق وظهر الخوارج وظهرت الشيعة، وبدات تظهر احاديث كل واحد بيقول، وفي ناس بتكذب وبتقول أحاديث ضعيفة تأيد رأيها وتأيد مذهبها. فبدأ هنا العلماء اللي هم بقى المحدثين بقى والعلماء اللي بيقولوا يعني بدأوا يخافوا. ما هم مش هنسمع من الصحابة بس، بدأوا يسمعوا بقى مش من التابعين، واحد يجي يقول لك أنا سمعت أبي هريرة بيقول كذا، أنا سمعت أنس بيقول كذا. طب هل الشخص دوت تبع أنهي فرقة؟ هل عقيدته سليمة ولا لأ؟ هل هو من الخوارج ولا من الشيعة ولا أهل سنة؟ فبدأوا يقول لهم طب سموا قولوا لنا الرجال بتوعكم، مين الراوي اللي قال لك الكلام دوت؟ وبدأوا يدرسوا بقى علم الرجال اللي هو بقى اللي هو المصطلح، يشوفوا الايه، يشوفوا الراوي دوت اصله ايه وعلمه ايه وعقيدته ايه واخلاقه وسلوكه فبدأ الموضوع كده ان هم بيشوفوا بس، بيبحثوا عن الراوي ويشوفوا هل هو راوي ثقة ولا لا. فكان الموضوع كده شفوي بين العلماء، شفوي كان الموضوع في الأول، موضوع القواعد اللي محطوطة دهيت علشان يعرفوا بيها الراوي ده ثقة ولا لأ، كان شفوي. بعد كده جه الإمام الشافعي وعمل كتاب الرسالة وكتاب الأم، وبدأ يحط مقتطفات عن كل راوي بيروي حديث، يعني يقول الحديث النبوي يعني ويستدل بيه، ويضع تعليقات على رواة هذا الحديث علشان نعرف إن الحديث ده صحيح مش ضعيف. فمن التعليقات ده هي بدأ العلماء يجيلهم فكرة إن هم طيب ليه ما نخصصش كتاب نفرده فيه القواعد اللي على أساسها بيتم اختيار الرواة أو التعليق على الرواة. وبدأوا فعلا يعملوا كتاب وسموه علم مصطلح الحديث. وأول واحد عمل المادة دهيت وعمل الكتاب ده كان الرامة هرمزي. طبعا مش مطلوب منك كل اللي أنا قلته ده كله، لكن عشان أقولك قد إيه فكرة مصطلح الحديث كانت فكرة مهمة جدا، ودي يعني كانت للعلماء وهتهمك جدا يعني لدراسة العلوم الشرعية. فعايزاكم كده بأريحية شديدة كده جدا نبدأ مع بعض ونشوف المادة دي هي عايزة تقول لنا ايه. وقبل طبعا ما ندرس مادة يعني مصطلح الحديث، عندك بعض المصطلحات اللي هتقابلنا هندرسها مع بعض. معانا هنا في تعريفات أولية في أول حاجة في الملزمة، وهي علم مصطلح الحديث نفسه. يعني ايه؟ ايه علم مصطلح الحديث ده؟ يبقى انا بقول علم المصطلح يعني ايه؟ يبقى هو علم، اكيد بقول علم يبقى هو علم باصول وقواعد، يبقى هو علم هيعرفنا ايه الاصول والقواعد اللي على اساسها يعرف بها احوال السند والمتن. ايه السند ده وايه المتن؟ ده اللي هنعرفه بعد شويه. السند اللي هم الرواه اللي بيروون الحديث، تمام، والمتن اللي هو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هل الكلام ده هو قاله فعلا ولا لا؟ طب هل الرواة اللي في الاسناد دوت هم فعلا يعني رواة ثقات ولا لا؟ هل هم رواة ثقات ولا لا؟ هل المتن فيه شيء ولا لا؟ المتن فيه شيء ده هنعرفه بعدين. طيب من حيث ايه بقى؟ يبقى هو علم باصول وقواعد، يبقى في الاصول والقواعد اللي يعرف بيها أحوال السند والمتن. السند اللي هو الرواه، والمتن اللي هو إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. من حيث إيه بقى؟ من حيث القبول والرد، لأن مش كل اللي يجي يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول يبقى دوت مقبول وناخد بيه، لا، في حاجات ممكن نردها. طب على أي أساس؟ على أساس الأصول والقواعد اللي إحنا هنتعلمها في الثلاث سنين إن شاء الله الجايين، تمام؟ يبقى علم مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، يعني هنقبل هذا الحديث، هذا السند وهذا المتن ولا لا، ولا هنرده، تمام؟ طب ايه موضوع علم الحديث زي ما عرفنا من التعريف؟ يبقى الموضوع احنا بنتكلم في احوال السند والمتن، يبقى موضوع العلم دوت السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني هنقبل هذا السند والمتن ولا لأ، ولا هنرده؟ طيب ثمرته ايه، النتيجة اللي هتطلع بينا بقى، اللي هنطلع بيها لما ندرس هذا العلم؟ تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، يعني هنعرف الأحاديث الضعيفة من الأحاديث السقيمة، اللي يعني من الأحاديث الصحيحة من الأحاديث. هنقدر انت كطالبة علم بعد كده أول ما تشوف الحديث هتحسي كده إن في شيء مش مظبوط، الحديث ده مش، هتحسيها لما تدرسي مصطلح الحديث هتحسيها. تمام. طب احنا عاملين نقول علم مصطلح، طب هو دلوقتي بيتكلم في السند والمتن بتاع ايه؟ بتاع الحديث النبوي. يبقى ايه هو الحديث؟ يبقى اول حاجة قلناها عرفناها علم المصطلح. طب ايه هو الحديث؟ ما احنا بنقول علم المصطلح الحديث. الحديث اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو الحديث هو الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قاله، فتلاقي الحديث يقولك إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، إنما الأعمال بالنيات. أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل. إزاي؟ يجي الصحابي مثلا يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ودي عندنا كتير جدا وانتوا درستوا كتير جدا منها وهتدرسوا لسه في الفقه. عندك مثلا مثلا خدتوا في السواك، انتوا خدتوا الوضوء ولا لسه؟ هقول لكم ايه، طيب هقول لكم مثلا قول عائشة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للتطوع، كانت بتقول ايه، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. مش ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصوت بيوصل متأخر ولا ايه المصطلح؟ انا مش يعني، احب تجاوب معايا علشان اعرف انتوا فاهمين ولا لا. تمام. يبقى انا هنا اما اجي اقول هنا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قلنا زي قول زي قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، من فعل زي قول عائشة لما قالت ايه، وصفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ايه، كان النبي يصوم يوما يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان ويفطر حتى نقول لا يصوم. زي وصف الصحابة مثلا كانوا بيوصفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، افعال الوضوء، افعال الصلاة، السواك، اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب او تقرير، تقرير دوت يعني ايه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تقرير. التقرير ده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، بمعنى إن الصحابة بيجي يفعلوا أفعال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم أو يسكت أو يقرهم على ذلك. يعني جه مثلا هقول لكم عمرو بن العاص كان في يعني راجع من غزوة، وكان في ليلة برد شديدة جدا، و يعني وكان احتلم فتيمم لأن البرد، خاف على نفسه جدا من البرد إن هو يعني يهلك لو إذا يعني إذا اغتسل. فإلا إلا عمله فتيمم، فراح قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني تيممت، يعني أميت الناس مثلا، جزاك الله خيرا نجلاء، جميل جدا. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء احد الصحابه بعد رفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ده اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هو اقر على ذلك. طب افرض النبي صلى الله عليه وسلم كان سكت وهو بيفعل كده، واي حد بيفعل كده، ما دام سمع وسكت برضه اقرار للنبي صلى الله عليه وسلم. افرض النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ولم يعلق بالكلام، برضه اقرار للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. زي كان مثلا قول جابر كان بيقول لنا ايه، كنا نعزل والوحي ينزل، يعني كان بيستخدموا العزل عن النساء، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، والوحي كان ايه ينزل ولم ينههم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعترض على هذا العزل او لم يعلق عليه، فخلاص يبقى ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعزل. تمام. بان بمشروعيته. ده مثلا الإقرار. الصفة بقى دي كتيرة، وهتدرسيها بقى في الأدب المفرد، وهتدرسيها وهتشوفيها في السيرة. يجي الصحابي، وخصوصا هتلاقيها مشهورة جدا في أحاديث الصحابة أنس وأبي هريرة، إن هم قبل ما يقولوا الحديث يوصفوا يعني بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة من صفاته، من أخلاقه مثلا، أو من صفاته الجسدية. فمثلا تيجي تلاقي مثلا أبي هريرة يعني يجي يقول لك: حدثني أهدى بالشفرين، حدثني طويل يعني القامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطويل بائن الطول ولا بقصير. حاجات دي وصف مثلا لشكل النبي وهيئته صلى الله عليه وسلم. او يوصف لك خلقه، يعني يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا يعني كريم، يوصف لك اخلاقه كده يعني ديت. فهنا يبقى الحديث، اي حديث من ده بقى، ده اي شكل من الاشكال دي ما بتعرض عليكي اسمها حديث. مثلا بتوصف: جزاك الله خيرا يا ليلى، تمام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. جميل جدا. ومعاكم في إن شاء الله مرفق مع بعد الدرس، إن شاء الله هينزل لكم مع الدرس، نعرف في أمثلة على كده. تمام. ده الحديث. يبقى الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طبعا الأمور دي هتاخدوها بالتفصيل الممل إن شاء الله السنة الجاية، تاخدوا بقى المرفوع والحديث وأشكاله وأنواعه وكل حاجة. تمام. طيب نيجي بقى للخبر. هتقابلنا كتير واحنا بنتعامل مع المصطلح الحديث لفظ الخبر، وده اللفظ يمكن متداول جدا معاكم، هيكون ان شاء الله السنة دي. في من العلماء اللي سمى ان الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما اذا قيل خبر فهو ما جاء عن غيره. لكن الحقيقي إن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره. يعني إيه؟ أنا دلوقتي لما باجي أسمع نبأ معين، حد قال لي حاجة، مش بقول أنا سمعت خبر النهاردة فهو خبر، ما دام نبأ وصلني فده خبر، حد أخبرني بشيء، شفت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر. طب شفت كلام من تابعي مثلا، الحسن البصري مثلا، ما يقول كلام فكده ده خبر عن الحسن البصري. شفت كلام عن اي حد، عن صحابي، ابو هريرة بيقول عن نفسه كلمة مثلا، خبر. فأي حد بيقول بيوصلك منه كلام فهو خبر وصلك. فالخبر هو ما جاء، وده تصحيح بعد إذنكم للي موجود في الملزمة، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. يبقى إذا كان الحديث مختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الخبر فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. تمام كده. يبقى الفرق بين الحديث وبين الخبر ان الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده حديث، اما الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره، سواء بقى غيره ده بقى صحابي تابعي او كده. الاثر رابع لفظ عندنا ممكن يقابلنا. الاثر اللي هو ايه؟ اثر الشيء لما بتكوني ماشيه كده ورجليكي تعمل اثر، ده البقيه اللي هي من اثر قدمك، فاثر الشيء بقيته. فالاثر لغه هو بقيه الشيء، اثرك اثر اعمالك بيبان، اثر قدمك بيبان في الارض، اثر عملك هيبان، سيرتك الطيبه بتبان، فاولادك هم اثرك مثلا. تمام. ده كده في اللغة، مش هيهمنا كتير خالص خالص الموضوع لغة. تمام. ربنا يبارك فيك يا إيمان. طيب يبقى الأثر بقى اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. يعني لما نيجي نقول أبو هريرة يقول كذا، تمام، قول أبي هريرة مختص بيه هو، مش حديث نبوي. يعني ابو هريره كان مره مثلا ماشي، بنقول ده خاص بيه، ماشي فشاف ولد ماشي ماشي وفي معاه ابوه، فبيقول له اه، فبيقول له ايه هذا منك؟ فقال له والدي ابي. فقال له ايه؟ لا تمشي امامه ولا تمشي خلفه بجانبه، امشي خلفه، لا تجلس في مجلس قبله، وبدا يعلمه اداب. هل الاداب دي نبويه؟ لا، ده حاجه خاصه بابي هريره بيعلمها له بعض الاداب. تمام. اثر بقى اللي هي اقوال خاصه بالصحابه بالتابعين، ده بنسميها اثر. يبقى ما بنقولش، وفي على فكره بيسموا الحديث اثر، بس انا عشان برضو يعني اعرف لكم الفرق تعرفوا كده، ان الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الخبر ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، الاثر هو خاص بمين؟ بالصحابه والتابعين. ما يقول لك الحسن البصري قال، محمد بن سيرين قال، ده تابعين، بنقول عليهم قدادة مثلا، دول تابعين، بيبقى دول اسم، ده اسمه اثر. ابي هريره قال، ابن مسعود قال، ابن عباس قال، ابن عمر قال، ده كده برضو اثر. تمام، مفهوم لغايه كده؟ نيجي بقى ايه، السلام عليكم، لقيته فعلا قطع. انا دلوقتي بقول الاسناد هو سلسله الرجال الموصله للمتن. تمام، ايه سلسله الرجال دي؟ طيب انا باجي افتح كتاب زي مثلا مسلم، البخاري او كده، تمام، ده اسمه عندي مين؟ اول ما بفتح الكتاب كده بدايه السند، مبدا، بنسميه مبدا السند، ده اسمه عندي مين؟ ده المصنف. يبقى صاحب الكتاب ده مسلم، البخاري، ابو داود، الامام احمد، الشافعي، ده المصنف عندي. المؤلف ده بنسميه بقى يا ايمان المصنف، في المصطلح بيسمى المصنف. تمام. طيب طبعا اكيد البخاري او مسلم ما جابش، ما فتحش كده يعني قابل هو الراجل الصحابي اللي روى، لا، ده ليه شيخ اتعلم على ايديه، فيجي هنا يبقى دوت شيخ المصنف. جميل جدا، نزلت الرسمة، يبقى ده مين؟ شيخ المصنف. والله ساعات الواحد برضو بنعمل حاجات كويسة، يعني نزلكوا كمان حديث حلو جدا. ادي الامام مسلم، ادي كده المصنف عندي الامام مسلم، ماشي ايه، ماشية معاكي. انا عندي حديث بيقول لي فين قال الامام مسلم في صحيحه، يبقى انا فتحت كتاب مين دلوقتي؟ كتاب الامام مسلم، هو المصنف بتاعي. تمام كده. طيب بيقول ايه؟ حدثنا ابو الوليد، يبقى مين اللي حدثه؟ الشيخ بتاعه، اسمه شيخ المصنف، ابو الوليد ده يبقى الشيخ بتاعه. تمام، انا بجيب لك من بدايه السند، من اول ما بفتح الكتاب، ده كده الاسناد بتاعي، انا ماشيه بقول ايه سلسله الرجال، يبقى اول راجل عندي في سلسله الرجال ديت المصنف، وبعدين المصنف سمع من شيخه. طيب الشيخ بتاعه شاف، وصل وسمع من عصر تابع التابعين، احنا عارفين التابعين اللي هم بعد عصر الصحابه، لا ده في تابعين كبار اللي بعد عصر الصحابه، اللي اتعلموا من الصحابه، علموا التلاميذ بتوعهم، والتلاميذ علموا الشيوخ، والشيوخ دول هم اللي ادوا لمين؟ ادوا للمصنفين بتوعنا، البخاري بقى ومسلم وي وي وكده، لان الفتره اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني البخاري ومسلم كانت تلاقي 300 سنه 400 سنه حاجات، يعني ايه برضو يعني لحقوا الشيوخ بتوعهم، لحقوا اواخر التابعين، اواخر عصور التابعين. فكده يبقى المصنف سمع من شيخه، وشيخه سمع من واحد من التابعي التابعين. طب يبقى التابعي التابعين دوت الراجل ده سمع اكيد من تابعي، اللي هو مثلا زي عبد الله ابن جبر، ده عبد الله ابن جبر عاش وسمع وكان تلميذ لمين؟ لانس ابن مالك رضي الله عنه. لما اقول رضي الله عنه يبقى ده الصحابي، يبقى انس ابن مالك الصحابي. تمام، يبقى الصحابي ده سمع من مين الحديث؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. سمع الصحابي هيسمع من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. دي يعني بقول لك الحديث من أول ما تفتحي الكتاب، أنت سلسلة الرجال من أول ما تفتحي الكتاب، يبقى أنا فتحت الكتاب بتاع الإيه؟ المؤلف اللي هو المصنف، عندي في المصطلح اسمه المصنف. طيب المصنف دوت سمعوا وتعلموا من مين؟ من الشيخ بتاعه، يبقى ده شيخ المصنف. شيخ المصنف ليه شيخ هو كمان، من تابع التابعين، يبقى ده اللي هو زي شعبة كده أو قتادة. تمام. طيب تابع التابعي ده كان تلميذ عندي تابعي، زي مثلا الحسن البصري، زي محمد بن سيرين، زي عبد الله بن جبر، واسماء كتير هتقابلنا. طبعا انا ببقى بعرفك ان ده تابعي ولا لا، ما بقولكيش انت، بسيبكيش انت كده يعني تايهه كده، انا ببقى فاهماكي. طيب التابعين اتعلموا من مين؟ من الصحابه. هتلاقي بقى انس رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا في الاول انا ببقى بعرفك مين ده صحابي وده تابعي وكلام من ده، انا بعرفهم لك. الصحابة تعلموا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كده الإسناد. يبقى نيجي، طب نيجي من آخر السند، من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم قال الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قاله لمين؟ للصحابة. من ضمن الصحابة دول كان مين؟ أنس ابن مالك رضي الله عنه. يبقى انا عندي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمين؟ للصحابه. سمع من الصحابه انس ابن مالك رضي الله عنه، الصحابي دوت الجليل راح درسه وقاله ايه؟ للتابعين. من التابعين واحد اسمه عبد الله بن جبر، هو قام رايح قاله لتلاميذه، طلع من تلاميذه شعبه، قالوا لمين؟ للشيخ، للشيوخ بقى اللي في الاواخر بقى دول، ابو الوليد بقى ولا غيره. أبو الوليد علمه، كان من تلاميذه الإمام مسلم، سمع منه الحديث وهو وصله لنا. يبقى أنا بقول بداية السند بتبدأ من مين؟ من أول ما افتح الكتاب، من أول المصنف، ده بداية مبدأ السند أو بداية السند. يبقى الإسناد هي سلسلة الرجال اللي بتوصلنا لفين؟ لآخر الرسمة المتن. يبقى الإسناد، تعرف لما تيجي تسندي على حيطة، حيطة كده تسندي عليها، هو دي السلسلة اللي بيسند عليها المتن، السلسله اللي بيستند عليها المتن. تمام. فهي هو كده بالظبط كده الرسمه اللي شايفينها. يبقى المتن بيتسند على ايه؟ بيسند على سلسله رجال شايلينه عشان يوصل. يبقى اسناد جايه من ايه؟ من استناد المتن على هذا ايه؟ على هذه الرجال، وايه مساندينه مجموعه. لازم تكون المجموعه دي لها صفات معينه، اللي احنا دي اللي هندرسها، ليها قواعد وصفات معينه عشان نقول ان احنا ناخد بكلامهم، وده اللي احنا هندرسه مع بعض، الاسناد. تمام. يبقى الاسناد هو سلسله الرجال الموصله لايه؟ اللي هتوصلنا فين؟ للمتن. طيب المتن بقى، طب ايه هو المتن ده؟ المتن في الاصل اللي هي الارض المرتفعه زي التل كده، ده بيسموه كده متن، ارض مرتفعه. مش هو ده برضو اللي هيهمني انك تعرفين ان هو ارض مرتفعه؟ مش مهم خالص. لكن انا ليه بقول لك ارض مرتفعه؟ لان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيرتفع، بيرتفع يعني السند ده بيرتفع لغايه ما ينتهي لهذا الاسناد، هو اللي بيرتفع الرجال، بيرتفع الاسناد حتى ينتهي الى ايه؟ الى كلام. يبقى اصطلاحا هو ما ينتهي اليه الاسناد او السند من كلام. خدي بالك ان مش بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه متن، يعني آية المنافق هنا وآية آية المسلم وآية المنافق بالظبط كده ايمان. مش هو ده بس المتن، اي قول انت بتقرأيه متن، اي قول انت بتقرأيه، شعر بتقرأيه متن، مقال بتقرأيه متن. فعشان ما تستغربيش الكلمة دي من الألفاظ اللي هتقابلك كتير، لأن احنا موضوع دراستنا في المصطلح الإسناد والمتن. فإيه المتن؟ الإسناد يبقى الرواية اللي رواه الحديث. المتن الكلام بقى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل الكلام ده فعلا ورد كما هو وصل إلينا فعلا؟ بالظبط كده إيمان. فأي بقى نص مسنود بقى على مين؟ على قائله، فهو متن. فانت بتشوفي مقالة فهي متن، بتسمعي بتقرأي شعر فهو متن، بتقرأي حاليا وده هو موضوعنا في المادة دهية مصطلح الحديث النبوي فهو متن. اي كلام، كلام الصحابة متن ما دام مكتوب قدامك فهو متن. تمام. بكده عرفنا علم مصطلح الحديث ان هو اصول وقواعد بندرس بيها احوال المتن، السند والمتن، ونشوف هنقبله ولا هنرده. وعرفنا ان الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال أو أفعال أو إقراره أو صفته. وعرفنا من ممكن يقابلنا لفظ الخبر اللي هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن غيره من أقوال أو أفعال أو إقرار أو صفات. والأثر ما جاء عن الصحابة، ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. كان عبد الله بن مسعود يفعل كذا، كان علي بن أبي طالب يفعل كذا، كان عمر بن الخطاب يقول كذا، دي كلها آثار. عرفنا إن في لفظ هيقابلنا، وده موضوعنا السنة دي أصلا، ده موضوعنا في مادة مصطلح الحديث اللي هي الإسناد والمتن. الإسناد اللي هي إيه؟ الرواة اللي بيروونا الحديث واحد عن واحد، ولازم نتأكد بقى واحد عن واحد لغاية ما نوصل لإيه؟ للمتن اللي هو الكلام. الحديث اللي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تمام. طيب، ظهر بقى في العصور الأخيرة الحديثة بدأ يبقى فيه مراتب للرواة اللي هم أو العلماء اللي هم بيدرسوا لنا يعني بيظهروا لنا الحديث. وبدأت تظهر ليهم المراتب دهيت ليها أسماء. فالعلماء المشتغلين بعلوم الحديث بدأوا يسموه، ومن الألفاظ اللي بتقابلنا كتير المحدث. المحدث طبعا مش بيحكموا عليه ان هو محدث لأنه حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حافظ كام حديث، لا، ده بيكون عارف الأحاديث دي، حافظها بروتها وأحوالهم، المقبولين منهم والضعفاء والموثوق فيهم والعدول والمرفوضين، كل حاجة عن الحديث، الرواة والحديث، وطب والعلل اللي في الحديث دي ايه، طب وعنده علم الجرح والتعديل، ما دام حافظ حديث ومحدث بيكلمك. نبدأ شوفي كده لما بتيجي تقعدي تشوفي تسمعي الألباني مثلا، يجي يقول له قول لفلان، يقول له لكن فلان لم يسمع من فلان على طول. ليه؟ لأن محدث اشتغل بعلم الحديث. يبقى المحدث ده من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. يعني ايه الكلام ده؟ رواية يعني عارف كل أقوال النبي، علمي بيشمل كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ورواتها وضبط الرواية، وعارف معلومات عن الرواة، وعارف المنضبط منه من اللي مش منضبط، مين اللي ياخد، مين اللي سمع من مين، وهل دوت من اللي سمع من فلان ولا لا، كل حاجة. ده صحيح محدث. فاللي هو اشتغل بعلم الحديث رواية. رواية يعني ايه؟ ده رواية، ده على فكرة علم اسمه علم الرواية. يبقى ده علم بيدرس كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ورواته وضبطهم وكل حاجة، كل معلومات عن الأحاديث كلها وعن الرواية، فده اسمه علم الرواية. وفي علم الدراية، اللي هو الدراية بقى دوت زي المصطلح الحديث اللي قدامنا، ده علم بقى اللي فيه ايه، اللي بيبحث بقى القوانين والقواعد والأصول اللي على أساسها بناخد بالأحاديث أو نردها، زي ايه العلوم الرواية، علم الدراية دوت زي علم مصطلح الحديث كده، زي أصول الحديث، زي علوم الحديث. يبقى المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية، من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، يبقى عارف شغال في العلم دوت، وعارف كل أقوال النبي، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم برواتها، بأحوالهم، أحوال الرجال، الإسناد كله، ومين سمع من مين ومين ما سمعش، ولما يجي يقول له فلان سمع من فلان، يقول له لا ده مش من تلامذته، ما كانش في عصره، تمام. ودراية يعني عنده دراية بالعلوم المختصة بدراسة الأصول وقواعد الحديث، زي علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث والكلام ده كله، تمام. بصوا بقى، مش بس كده، المحدث يبقى يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، طبعا بحكم اشتغاله بعلم الحديث. ده بنسميه ايه؟ محدث. بيظهر برضو قدامكم كتير، يقول لك الحافظ، يقول لك الحافظ ابن كثير، الحافظ ابو عبد الله النيسابوري. بتسمعوا الالفاظ دي صح؟ لفظ الحافظ هو اعلى درجة من المحدث. ليه؟ هو اللي يعرفه عن الرواة والأحاديث أكتر من المحدث، أكتر من اللي بيجهله، عارف كتير كتير، يعني في ناس يقولك أكتر من 1000 حديث، لكن يعني تقريبا، يعني في بيقولك لا تقريبا يكون عارف 1000 حديث، وفي ناس يقولك أكتر. فالحافظ أرفع درجة من المحدث. اللي يعرفه من الأحاديث وعلل الأحاديث أكتر من اللي ما يعرفوش، ويعني بيحمل حوالي 1000 حديث بأسانيدها وأحوال رواتها تماما. زي تسمعوا مثلا عن ابن كثير، ابن أبي سفيان، الثوري، قتادة، دول كلهم بنسميهم الحافظ فلان، الحافظ أبي قتادة، الحافظ أبي سفيان الثوري، الحافظ ابن كثير. حتى تلاقيه على الكتاب مثلا بتاع التفسير للحافظ ابن كثير. فالحافظ درجة أرفع من المحدث. ليه؟ كم الأحاديث اللي بيعلمه الحافظ أكبر. في بقى درجة بقى أعلى بكتير جدا، اللهم بارك، اللي هو الحاكم. يبقى مين الحاكم؟ قال لك من أحاط علما بجميع الأحاديث، تقريبا كل الأحاديث عنده، يعني ما يفوتش عنه، يعني أو حاجات اللي بيجهلها بسيطة جدا تكاد تكون معدومة يعني، تمام، عارف منها الصحيح. بص، جميع، لما بقول جميع الاحاديث مش ان هو حافظ المتن كده، لا لا لا، بكل رواتها، باحوال الرواة، بشيوخ الرواة دول اللي سمعوا منهم. طبعا عندنا الحاكم دوت، في بيسموه امير المؤمنين، وفي بيقول لك لا ده الامير المؤمنين ده بقى التوب اللي ما بيفوتوش حاجه، لكن هو في الغالب بيسموه الحاكم، بيسموه امير المؤمنين في بعض ال في يعني في بعض العلماء بيسموه امير المؤمنين في يعني، لكن بلاش احنا نقول كده. بيقول لك بيكون عنده حوالي 800 الف تقريبا حديث، احاديث باسانيدها ومتونها. تيجي تجيب الحديث يقول لك اه ده في روايه بيتقال كذا، وفي روايه بيتقال كذا، وعند فلان كذا، وقالوا فلان وعلين وشيوخه فلان ومن بلاد ايه. فالحاكم ده بقى طبعا اللي هو ايه، يعني الدرجه الاعلى جدا بقى في الايه، في علماء الحديث. يبقى انا عندي علماء الحديث، عندي هنا في الكتاب 3 مراتب: المحدث اللي هو بيشتغل اصلا في علم الحديث، بس ده بيشتغل، ما بنقولش ان هو لازم بقى يكون حافظ كل الاحاديث، لا بيشتغل فيها، عارف احوال الرواه، معظم الرواه هو عارفهم، بيشتغل العلم. طيب الحافظ، لا ده بيحفظ كمان ارفع درجه، انه بيحفظ واللي وعنده اكم من يعني من العلم بالرواه واحوالهم والمتون اكتر من المحدث. وفي ارفع درجه طبعا في القمه، وهو الحاكم، ده اللي احاط علما بجميع الاحاديث لا يفوت منها الا البسيط جدا جدا، بالصحيح، بالصحيح منها والضعيف واحوال روايتها وكل حاجه. بكده احنا النهارده خلصنا درس النهارده، بعض المصطلحات كده البسيطه قبل ما نبدا في منهجنا. المصطلحات طبعا مطلوبه منكم مذاكرتها. مرفق مع الدرس ان شاء الله هتلاقوا الرسمه اللي نزلت لكم، وهتلاقوا أمثلة، وهتلاقوا بعض الأسئلة البسيطة كده تعرفي بيها المتن، من إزاي تطلعي المتن، إزاي تطلعي السند. دي مهمة جدا في يعني ليكي في البداية، في بداية معرفة علم مصطلح الحديث. أرجو إن يكون الدرس مفهوم. لو في أي واحدة عندها سؤال أنا معاكم، لو تحبوا إن احنا يعني أنهي الدرس كتسجيل وأكون معاكم على الشات، لو في أي سؤال انا معاكم، مفيش اي مشكله. بس انا في الغالب ممكن يعني هكون 10 دقايق، لاني ما بحبش بصراحه اقعد على الشات كتير. جزاكم الله خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.